محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في تفسير قوله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، جاء عدد من الأسئلة. من هذه الأسئلة: هل يترك الإنسان الأمر بالبر حتى يفعله؟ أو أن للإنسان أن يأمر بالبر وإن لم يفعله؟ صحيح، مهما يجتهد أحدنا في الطاعة والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون عنده تقصير. فهل يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل يترك التوجيه والتعليم للناس وإرشادهم لأنه في تقصير ما؟ هذه مسألة دائما المفسرون يطرحوها، وأيضا في كتب الفقه يطرحوها، وفي كتب الأصول تطرح. فدعونا ننظر ماذا جاء في الجواب. يقول الجواب: لا يترك الإنسان الأمر بالبر، بل عليه أن يأمر بالبر وإن لم يفعل. فالآية الكريمة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، حوت ثلاث فقرات. فقرة الأولى أمر الناس بالبر، هذه الجملة الأولى، كما في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر. الفقرة الثانية نسيان النفس في قوله تعالى: وتنسون أنفسكم. الفقرة الثالثة تلاوة الكتاب، كما في قوله تعالى: وأنتم تتلون الكتاب. ولا شك أن الذم في الآية الكريمة وكذلك التوبيخ والتقريع منصب على الفقرة الثانية بالدرجة الأولى. فأمر الناس بالبر مستحب وقد يصل إلى الوجوب في بعض الأحيان، وكذلك تلاوة الكتاب. فمن نسي نفسه، يعني هو قصده يقول إيه؟ جاهد نفسك وأطر على الحق أطرا، وطالبة بالاستقامة دائما والمتابعة والطاعة، ولا تتوانى. ومع ذلك إذا وقع منك تقصير فلا يمنعنك من التوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يزال المرء مقصرا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: سددوا، استقيموا وسددوا ولن تحصوا. ولن تحصوا يعني لن تصلوا إلى الدرجة الكاملة 100%، لأن كل من آدم خطأ، وخير التوابين وخير الخطئين التوابون. فلا يزال المسلم يجاهد نفسه وكافح نفسه، يأطرها على الطاعة وعلى الحق استقامة، وإن وقع منه تقصير فلا يمنعه هذا التقصير من باب من القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فكما قلنا، قيام هذه الأمة متوقف ومبني على قيامها بباب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا انفرط عقد هذا الباب، انفرط عقد قيام هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا شك أن باب معروف والنهي عن المنكر باب عظيم في الدين، ولكن أيضا يا إخوة له ضوابطه وله شروطه وقيوده. ما كل أحد يقوم بهذا الباب، ما كل أحد يقوم بهذا الباب ويحسنه، إنما يحسنه الحكيم، هذا واحد، العليم هذه الثانية، الحليم هذه الثالثة. يحسن الحكيم العليم الحليم. فكم من رجل ربما يأمر بالمنكر لأنه لا يدري أن هذا منكر، لأنه ما تعلم ولا تفقه. ممكن واحد يأمر بالبدعة لأنه ما عرف أن هذه بدعة، لابد يتعلم، لابد يتفقه، يعرف الأحكام ودرجات الأحكام. الأحكام درجات، ومتى تشدد في الأمر، ومتى ترخص وتخفف الأمر، ومتى تغير بيدك، ومتى لا تغير بيدك، ومتى تغير بلسانك، ومتى لا تغير بلسانك، ومتى تكتفي بتغيير القلب. سبحان الله، درجات. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك العلماء ما تركوا هذا الباب هملا أبدا. باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أخطر الأبواب، وذلك العلماء تكلموا فيه بتفصيل وتوسع لما يترتب من الخطأ فيه على آثار سيئة وعاقبة وخيمة. وهذا ما مشاهد في تاريخ الإسلام منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا. عندما ضل الناس في هذا الباب وانحرفوا، جاءت المخاطر وجاءت النتائج السلبية وجاءت الآثار السيئة. حسبنا الله ونعم الوكيل. تعال نرجع نكمل الجواب. يقول: ولا شك أن الذم في الآية الكريمة وكذلك التوبيخ والتقريع منصب على الفقرة الثانية من الدرجة الأولى. وتنسون أنفسكم، بغيش لا تنسى نفسك، لا تنسى أهل بيتك، لا تنسى أبنائك. قال والتقريع منصب على الفقرة الثانية بالدرجة الأولى، فأمر الناس بالبر المستحب وقد يصل إلى الوجوب في بعض الأحيان، وكذلك تلاوة الكتاب. فمن نسي نفسه وأمر الناس بالبر وتلا الكتاب خير ممن نسي نفسه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وتلا الكتاب خير ممن نسي نفسه وترك تلاوة الكتاب وترك أمر الناس بالبر. وكذلك فهو خير ممن نسي نفسه وأمر بالمنكر وترك تلاوة الكتاب. وبنحو هذا جاء تقول العلماء رحمهم الله تعالى. يقول: قال الحافظ ابن كثير، خلونا في الحاشية، إخوان معهم نسخ ومعهم الحاشية. يقول: والغلط أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلون. حسبنا الله ونعم الوكيل. وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر صح مع تركهم له، فإن الأمر معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنه، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يعني كم من رجل ربما ينهى الناس عن شرب السجائر والدخان وهو يقع فيه، هذه مشكلة. معنى زي بعض الوعاظ قام ذات مرة يعظ الناس في الصدقة والتبرع والجود وأخرجه، وطبعا ما حد يخلي حاجة، لابد تجتهدوا في التبرع والصدقة. وزوجته هو البيت قريب من المكبر والموعظة، فقبل ما يخرج البيت كانت زوجته خرجت مع عنده، فقال لها: فين وين الطعام، وين المال، وين كم؟ قالت: ما انت امرتنا بالصدقه. قال: انا بكلم دول ما بكلمك. هذه مشكله ينطبق عليهم: تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب. هذه المشكله معنا، ومن هذا القبيل. وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فكل من الأمر بالمعروف وفعله. أنا رأيت بعض الوعاظ، بعض الأئمة والله في الزمن الأول كان يمنع الناس من شرب الدخان، وهو ربما دخن في الغرفة التي داخل المسجد اللي هي معدل الأئمة والخطاب. مصيبة مصيبة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى في نفس الحكم يقول لك: ابدأ بنفسك. الله أكبر. ايوه ايش الابيض ذكرنا بالابيض لا تنهى عن خلق إيه من الذي لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيمه. وبعدين في اخرها ايش فابدا بنفسك فانهاها عن غيها فاذا فعلت فانت فانت حكيم وانت عظيم. عايز كده هذه الابيات يا ايها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم ابدا بنفسك فانهاها عن غيها فاذا فعلت فانت حكيم فاذا فعلت فانت حكيم. فقد الشيء لا يعطي لا شك حسب الله. على كل حال هي أبيات عظيمة اللي هي تنسب لأبي الأسود الدؤل. أقول يا شيخ محمد البيت الأول يا أيها الرجل المعلم يا رجل المعلم غيره تمام. هل لنفسك كان ذا التعليم أصف الدواء للذهن للاستقامة وللظنى كيما يصح به وأنت سقيمه ابدأ بنفسك فانهى عن غيها. أول أبيات من يذكر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت. على كل حال أوصي نفسي وأخواني الأبيات هذه نستحضرها دائما تنفع الناس وينفع الشخص بها نفسه. نحتاج في المواعظ دائما هذه الأبيات أظن 5 أبيات ولا 6 أبيات منسوبة لأبي الأسود الدؤلي صاحب علي رضي الله عنه. طيب نرجع نشوف تفسير ابن كثير بيقول يا إخوة يقول فكل من الأمر المعروف فعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعصية لا ينهى غيره عنها وهذا ضعيف وأضعف منه تمسك بهذه الآية فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله وينهى عن المنكر وإن ارتكبه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال مالك عن ربيعة مالك أبو عبد الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس العالم الجليل عالم المدينة الذي قالوا فيه يأبى الجواب فلا يراجعه هيبة والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان. يقول قال مالك عن ربيعة وربيعة الرأي المعروف الملقب بربيعة الرأي واسمه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أو ربيعة بن فروخ. معنى إخوان ربيعة بن فروخ وفروخ كنيته أبو عبد الرحمن وتعلم مالك وأخذ واستفاد كثيرا من شيخه ربيعة. وكان ربيعة كما جاء في صحيح البخاري يقول لا ينبغي لرجل عنده علم أن يضيع نفسه. علم بمعنى فهم وعقل. لا ينبغي لرجل عنده فهم عنده عقل أن يضيع نفسه. يعني إذا أتاك الله ذكاء وإذا أتاك الله فهما ووعيا فلا تفرط ويضيع هذا منك ويذهب ولا تستفيد من طلب العلم الشرعي وتنهض فيه وتنفع نفسك وتنفع الأمة. فإن خير العلوم هو العلم الشرعي وخير الفنون هو ما جاء عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وافق مذهب السلف. فيقول هنا فكل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طيب وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر على صح قولي العلماء من السلف والخلف وذهب بعضهم لأنه لو فعل المعصية وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقع في جنايتين فيخفف على نفسه أولى ومع ذلك يجاهد نفسه على الاستقامة والمتابعة. قال حتى قال مالك عن ربيعة سمعت سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج بن يوسف ظلما وعدوانا وكان مجاب الدعوة كما قلت لكم في ذات مرة كان له ديك يصيح ليوقظه للصلاة بالليل وفي ذات مرة لم يصح الديك فنام حتى طلع الفجر فلما استيقظ قال ما له قطع الله صوته فما سمع صوت الديك بعد ذلك. فقالت أمه يا بني لا تدعو على أحد قبل أن يموت ويقتل. قال اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعد. فما مكث الحجاج بعده إلا أسبوعين ثم مات. نعم من العلماء من الناس ومن الصالحين من دعائهم صار فعلا أسرع من السهم وأقوى من الرمح وهو العدة والسلاح. فسأل الله سبحانه وتعالى أن كل من يجيب الله دعوته. نعم هذا من كرم الله عز وجل والتوفيق يا أخو. يقول سمعت سعيد بن جبير يقول لو كان المرء لا يأمر المعروف. اسمع هذه الكلمة الجميلة. وأيضا تعرفون سعيد بن جبير هذا رضي الله عنه يا رحمه الله كان ملازم لابن عباس استفاد من ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس استفاد منه كثير. فقل سمعت سعيد بن جبير يقول لو كان المرء لا يأمر المعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء اسمع ها حتى يكون كأبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن المنكر. سبحان الله. فلا يستقل الإنسان يا إخوة هذا أن يلازم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، لكن أيضا إذا أمر بالمعروف يكون أمره بمعروف، وإذا نهى عن منكر يكون نهيه عن المنكر بالمعروف وبالأحكام الشرعية والضوابط المرضية والقيود الذي لا بد منها. أما بعض الناس يأتيك يتصدر لهذا الباب فيفسد أكثر مما يصلح هذا خطأ. يقول لو كان المرء نقرأ مرة أخرى لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. شو انظر شوف الشيخ الإسلام ابن تيمية لما كان يجد بعض أصحابه يمشي إلى القطر وهم يعني شاربين للخمر فقول روح إلى بعض أصحاب شيخ الإسلام ليش تشرب الخمر حرام معلومة من الدين بالضرورة حرمتها. فقول شيخ الإسلام دعوة شربهم الخمر يغفلون به عن المسلمين فلا يقتلونه فخليهم. فأحيانا يكون هذا هو الصواب فعلا. فكم من إنسان يحتاج فعلا إلى فقه هذا يقولوا خليهم ده لو صحوا هيذبح المسلمين. كانوا يبكرون بطون النساء الحوامل وكان بعضهم يقول وقف صف كده المسلمين وخليهم زي ما انتم أما أجيب السيف واجيكم. من الضعر ينتظرون من الضعر الذي أصاب المسلمين 1,800,000 في بغداد قتل من المسلمين أيام زحف التتار. الأمر ليس بالهين ومع ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول خلوا دولة. وفي الأخير أسلم منهم أناس كثيرون ودخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم من التتار. ففقه الباب هذا عظيم جدا وأحسن من كتب فيه وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومؤلفاته الشهيرة في هذا وبهذا العنوان الأمر معروف عن المنكر كتب كثيرة مستلة من الكتب الأمهات من كتب شيخ الإسلام التي ألفها وكتبها رحمه الله. قال لو كان المرء شوف سعيد بن جبير يقول لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء يعني خلاص يكمل خالص تمام الكمال ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن المنكر. قال مالك وصدق. اسمعوا شو كلام مالك ما بيعلق. قال وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء من ذا الذي ليس فيه شيء. قلت القائل الحافظ ابن كثير لكنه الحالة هذه مذموم على ترك الطاعة يعني مذموم من جهة محمود من جهة مثاب من جهة هذا الفاعل هذا الرجل مثاب من جهة موزور من جهة أخرى. قال لكنه الحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. وقال الإمام السعدي، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ويقولون ابن سعدي يعني شيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله الجميع، يقول وقال السعدي رحمه الله في تفسير تيسير الكريم منان، وهذا من التفاسير الشيقة المفيدة السهلة التي هي مأمونة الجانب من ناحية باب المعتقد، فربما تثب على تفسير في خلل في المعتقد، لكن تفسير الإمام السعدي تفسير سلفي، تفسير موافق في المعتقد على ما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا. وسلس وسلس لا شك، وربما يخرج لك في الآية الواحدة 50 فائدة أي واحد، مع أنه تفسير مختصر. يعني في تفسير قصة الخضر مع موسى عليه السلام عليهم السلام جميعا أخرج 50 فائدة من القصة، 50 فائدة في كيفية التعلم وأداب التعلم وفضل الارتحال في طلب العلم والصبر على المعلم، وعد لك 50 فائدة. ومن هذا القبيل في آيات متكررة من كتاب الله عز وجل ربما استخرج لك قريبا من هذا العدد، مع أنه تفسير مختصر لكن سهل ميسور، يكون لنا في البيت منه نسخة، يكون في المسجد منه نسخة نقرأ منه، يكون في ملتقياتنا نتداوله لما فيه من الفائدة والسهولة والحمد لله رب العالمين. قال الإمام السعدي في تفسير تيسير كريم منان: فمن أمر غيره شوف بالخير ولم يفعله أو نهى عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله صح وجهله، خصوصا إذا كان عالما بذلك قد قامت عليه الحجة. أفلا تعقلون؟ توبيخ. وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنتم ربما جاء في ترجمة الحسن البصري ذات مرة أن عبيد ورقيق البصرة طلبوا منه أن يخطب خطبة وأن يقول موعظة في عتق الرقاب، فكلموه ومكث فترة من الوقت لا يتكلم، ففوجئوا في موعظة في خطبة أنه تكلم بعد زمن. فبعد أن انتهى وأتى بكلمة عظيمة موعظة نافعة مؤثرة، قالوا له: ما لك تبطأت علينا؟ قال: كان عندي رقيق وكانت نفسي تنازعني في عتقهم، فلما عتقتهم تكلم، فكان للكلام واقع وأثر ونفع. هذا مقصود وصحيح كما يقال، يعني ليست الثكلة كالمأجورة، ليست النائحة الثكلة كالنائحة المأجورة. صحيح لابد الخطيب أن يتكلم يعني من عمل ومن واقع ومن اتباع ومن استقامة وطاعة، فيظهر فعلا فرق بين هذا الصنف والصنف الآخر. يقول: وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أن يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه، وأمر نفسه ونهيها، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر. يا سلام، كلام جميل فعلا، كلام يعني سديد من إمام رشيد وما عليه مزيد صراحة. فيقول إيش؟ فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يكون الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما. وأما قيام أحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير. وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف. نعم صحيح، لمن يخالف قوله فعله. اللهم عافنا، اللهم عافنا من هذا الخصل، اللهم اجعل أعمالنا مطابقة لأقوالنا وأقوالنا مطابقة لأعمالنا في الخير والطاعة يا أرحم الراحمين. قال فاقتداءهم بالأفعال صحيح أبلغ من اقتدائهم بالأقوال مجرد. يقول إذن كم سؤالا مرة معنا الآن؟ جميل. هل يطلب الإنسان الأمر المعروف والأمر بالبر حتى يفعله، أو أن الإنسان أن يأمر بالبر وإن لم يفعله؟ هذا هو السؤال، وجاء الجواب عليه مفصلا من كلام الشيخ مصطفى حفظه الله تعالى، وكذلك من كلام حول كثير ومن كلام الإمام السعدي. يقول سؤال آخر: أذكر بعض الآيات والأحاديث وأيضا بعض الأشعار في ذم من لم يأمر بالمعروف ولا يأتي، وينهى عن المنكر ويأتي. يقول أما الآيات الكريمة فمنها قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقول شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. وقريب من ذلك قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وأما الأحاديث فمنها ما أخرجه البخاري من طريق أبي وائل قال: قيل لأسامة، أسامة بن زيد الحب بن الحب، لو أتيت فلانا، يعنون عثمان رضي الله عنه، معنى يا إخوة يعني تأتي تكلمه تصيح فيه تذكره تنصحه. قيل لأسامة: لو أتيت فلانا فكلمته، قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم. يعني ما اشترطش أما تيجي تنصح الحاكم مثلا في مسألة معينة أن تشهر بها من فوق المنابر وفي الملتقيات والمحافل، لا، ليس هذا هو الأصل. الأصل أنك إذا وجدت سبيلا إلى نصيحتي سرا، هذا هو الأصل، وهذا هو سبيل أهل السنة وطريق أهل السنة والجماعة. شوفوا أسامة رضي الله عنه، قيل لأسامة: لو أتيت فلانا فكلمته، يعنون عثمان رضي الله عنه بن عفان خليفة الراشد، كانوا ينقمون عليه أشياء منها أنه ولا أقاربه الولايات وما إلى ذلك. وبداية بارك الله فيكم التشنيع على الحكام كان في زمن عثمان رضي الله عنه، وما استفادت الأمة خيرا من باب التشنيع على الحكام في على المنابر وفي المحافل. قال: لو أتيت فلانا فكلمته، قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، عايزينه جهر يعني علانية. إني، وبعدين تعرفين أسامة من كبار الشجعان من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما إنه خائف أو جبان، لكان قائد الجيوش الإسلامية وهو شاب صغير، وشاب صغير لم يصل 18 سنة أو 20 سنة، وتحت امرأة أبو بكر الصديق وعمر فاروق مع في الجيش في السرية. قال: إنكم لترون أني لا أكلم إلا أسمعكم، إني أكلم في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه، ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته. شوفوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار. أقتابه يعني أمعاءه، أمعاءه تخرج. قال: فيدور كما يدور الحمار برحاء، فيجتمع على النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أما من الأشعار فنورد هنا ما ذكره القرطبي رحمه الله نقلا عن غيره. قال رحمه الله وقال منصور الفقيه فأحسن: إن قوما يأمروننا بالذي لا يفعلونا لمجانين وإنهم لم يكونوا يصرعون. عندكم هكذا؟ نعم. لمجانين وإنهم إن لم يكونوا يصرعون، يعني قلة في العقل، قلة في الحكمة، قلة في التصرف والصواب. فأن الرجل يأمر معروف وهو قادر أن يعمل المعروف ويتركه ويقصر فيه، وكذلك في باب النهى المنكر. قال أبو العتاهية، وكما قلت لكم أشعار أبي العتاهية مشهورة معروفة في الزهد، وديوانه مطبوع ومتداول ينتفع بها الشخص، والخطيب الوعد كذلك، وفيها شيء من النفع لترقيق القلوب ويعني إثارة الدمع من العين. ولكن يحضر كذلك من بعض الأبيات والمواضع التي فيها خلل عقائدي أو مخالفة شرعية. يقول أبو العتاهية، وهو كان في أظنه كان في دولة بني العباس، كان في دولة بني العباس في بغداد، وكثير أشعاره في ديوانه رحمه الله تعالى. قال: وصفت التقى حتى كأنك طيب وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، نعم، وريح الخطايا من ثيابك إيه؟ تستطع تستع، أو عندك في تأن تستطع، ممكن يعني تظهر، المراد أنها تظهر وتشم حسب الله ونعم الوكيل. وصفت التقى حتى كأنك بالتقى، يعني وصفته وبينت أمره وميزته بصفاته وخلاله كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك تستطع، يعني تسطع وتظهر وتجلو وحسب الله ونعم الوكيل. وقال أبو الأسود الدؤلي، وقلنا وصاحب علي رضي الله عنه ومشهور أنه وضع علم النحو، قال: لا تنع عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه، وابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم. أي والله، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. وقال أبو عمرو بن مطر: حضرت مجلس أبي عثمان الحيري الزاهد، فخرج وقعد على موضعه الذي كان يقعد عليه للتذكير، فسكت حتى طال سكوته، فناداه رجل كان يعرف بأبي العباس: ترى أن تقول في سكوتك شيئا؟ فأنشأ يقول: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. قال: فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج في المسجد. قال الرابع: قال إبراهيم النخعي: إني لأكره القصص لثلاث آيات. القصص يعني الوعظ، يعني الوعظ، يعني إخوة، في هناك باب وعظ وهناك باب فقه لمعرفة الأحكام الشرعية من حلال أو حرام وغير ذلك من باب العقائد والتوحيد والعبادة. فالقصد يقول: إني لأكره القصص، المراد إيه؟ الوعظ. يقول لي ثلاث آيات: قوله تعالى: تأمرون الناس بالبر، وقوله: لما تقولون ما لا تفعلون، وقوله: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال سلم بن عمرو: ما أقبح التزهيد من وعظ، أو هذا القصص الوعظ، ما أقبح التزهيد من وعظ يزهد الناس ولا يزهد، لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد. إن رفض الدنيا فما باله يستمنح الناس ويسترفده، والرزق مقسوم على من ترى، يناله الأبيض والأسود. إذن كم سؤالا الآن يا إخوة؟ مروا بنا سؤالان يا إخوة، فتعالوا بنا السؤال الثالث في مجلسنا هذا. من هم المخاطبون بقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة؟ المخاطبون بذلك هم بنو إسرائيل أول حاجة، والمؤمنون لهم تبع في هذا الخطاب. أما قولنا إن المخاطبين هم بنو إسرائيل فذلك لأن سياق الكلام فيهم ابتداء من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أما قولنا إن المؤمنين لهم تبع في هذا الخطاب فذلك لأن العبرة بالعموم والله تعالى أعلم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال على ماذا يطلب من بني إسرائيل الاستعانة بالصبر والصلاة؟ الجواب يطلب منهم الاستعانة على طاعة الله عز وجل بصفة عامة، على ما يذهب عنهم شهوة الرئاسة، فقد كانوا ذوي جاه ورئاسة، فقيل لهم استعينوا بالصبر والصلاة لتذهب عنكم شهوة الرئاسة والجاه. على ماذا يطلب المؤمنون العون من الله تبارك وتعالى؟ الجواب إجمالي القول في ذلك أن يقال إن الاستعانة مطلوبة بفعل ما يرضى الله، ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وطيب وتجنب ما يسخطه عز وجل، وببعض التفصيل هي مطلوبة لتحمل المصائب والصبر على أقدار الله عز وجل. وكذلك فعل الخليل إبراهيم عليه السلام لما دخلت سارة على الجبار، قام إبراهيم عليه السلام يصلي، اشتغل ايه؟ اشتغل بالدعاء والصلاة، فكفاه الله أم لم يكفيه؟ كفاه. نعم، كان الله حسبه أم لا؟ كان الجبار هذا وهي قام تتوضأ عليه السلام، قام الجبار يمد يده، وهي دخل الدهليز بعد الدهليز بعد الدهليز، قصر مشيد، وإبراهيم عليه السلام بالخارج، الله سبحانه وتعالى معه يصلي يدعو، فقام يمد يده يريد أن ينال منها فقبضت يده ولا يستطيع أن يبسطها. تصور كده واحد تقبض يده وتعقد ولا يستطيع أن يبسطها، كيف يكون حاله وشأنه؟ فقال لها ادع الله أن يطلقها، فدعت الله عز وجل فانطلقت، فلم يأخذ العبرة من الأولى، أراد المرة الثانية أن ينال منها فقبضت يده وعقد، فقال دع الله. شوف شوف الجبار العنيد يطلب من سارة المرأة الضعيفة، لكن امرأة صالحة مؤمنة فاضلة زوجة النبي زوجة الخليل عليه الصلاة، وهو خارج يصلي ما معه إلا الدعاء. نعم، لا تستهين بدعوة المظلوم، أي أيوة والله لا تستهين بدعوة المظلوم، فإن الله سبحانه وتعالى يجيبها ولو بعد حين ولو بعد حين. فانطلقت يده، فقام في الثالثة أراد أن يمد يده أيضا لينال منها لجمالها حسنها، فإنهم قد أغروا بها عندهم، لأنه هذه امرأة جميلة ذا جمال، ولا هي زوجة فلان ولا تكون إلا لك. شوف أهل السوق، حاشية السوق، حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي الأخير قال يعني إيه، ادعو الله عز وجل أن يطلق يدي، فانطلقت يده، فبعد ذلك اعتبر فأهداها إيه هاجر وأخرجها بسلام وأمان. وإبراهيم قال إيه واستعينوا بالصبر والصلاة، وإبراهيم الخليل قائم يصلي الرب واستعينوا بالصبر. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا نابه أمر فزع ودخل في الصلاة، وكان يقول أقم الصلاة أرحنا بها بنا. والله يا إخوة الإنسان منا مجرب هذا في نفسه، لو كان في سفر مثلا وتأخر في صلاة المغرب ولا صلاة العشاء ولا كده ما يرتاح إلا إذا نزل وأدى الصلاة كده، فعلا الهم يزول ويعني يبدل هذا التعب راحة والهم فرج، هذا شيء مجرد معلوم. يقول خلاص الآن أنا ارتحت، ارتحت نفسي الحمد لله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول حبي بيلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين في الصلاة، راحة البال، راحة الخاطر، ذهاب الهم والغم. عندما يكون الإنسان في الصلاة خاشع لله تدبر. نعم قال، يقول هنا بارك الله فيكم، وكذلك فعل الخليل إبراهيم عليه السلام لما دخلت سارة على الجبار قام إبراهيم عليه السلام يصلي. وكذلك هكذا الأنبياء المرسلون يفزعون إلى الصلاة دائما. النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا هبت الرياح يكون في الغرفة حجرة ذهابا وإيابا ولا يهدأ له بال حتى يفرج الأمر فتمطر فيسرع عنه. ملاحظة جميلة مهمة، احنا كم من ساعات أسيما الضمانات الجديدة هنا تهب الرياح وتعصف وكأنها ستطلع العمارة، معنى ولا لا؟ هل ينتابنا هذا الشعور؟ قليل ونادر جدا، قليل ونادر يا إخوة، والله المستعان. قال فكذلك ابن عباس رضي الله عنهما نعي إلي أخوه قثم. قثم دي بقى ممنوع من الصرف ولا مصروفة؟ ها؟ إيش يا عبد الله؟ ممنوع من الصرف تمام. قثم أصلها زي عمر، ها؟ أنا قثم دي أصلها قاثم، وعمر أصلها عامر، فيها عالمية وإيه؟ والعدل بيسموه العدل، عالمية والإيه؟ والعدل. عدل بها من بناء إلى بناء آخر ومن صيغة إلى صيغة. قثم قال نعي إلي أخوه قثم وفي سفر. استرجع، شوفوا كيف ابن عباس حبر الأمة ترجمة القرآن. قال وفي سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ، شوفوا، فصلى ركعتين. يا سلام، تنزل هذا، ينزل هذا الخبر على صدره وعلى قلبه بردا وسلاما. قال فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما، شوفوا، الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله أكبر. وكذلك يعني إيش وإنها لكبيرة؟ يعني عظيمة ذات قيمة، عفوا، وإنها لكبيرة معناها شاقة، شاقة ها؟ لكن الخاشعون ليست عليهم شاقة ولا صعبة ولا كأنها جبل. بعض الناس ما تقول له احنا نصلي التراويح، الله أكبر، يقعد ينفخ، هو يطول ولا يعمل ايه ولا يسوي معنا ايه، ما مش عارفين الإمام ده ايه، هيقرأ صفحتين ولا ها ولا خمس صفحات ها مع الدلالة. وإنها لكبيرة معنى ايه؟ شاقة، صعبة، عسرة، إلا الخاشعين فيها سهلة، يتشوقون إليها، يتلهفون لها، إلا على الخاشعين. وبعدين بيّن الله سبحانه وتعالى من هم الخاشعون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وكذلك وهكذا يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الصلاة كان بصدر أزيز كأزيز المرجع من الخوف، من القلق، ما يدري ما يصنع به، وهو نبي خاتم الأنبياء. وهو لما سمع امرأة تقول إيه لطفل صغير مات طوبى له عصفور من عصافير الجنة، قال إني لرسول الله ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما أدري أنت بتقتل من، طوبى له عصفور. مع إنه مات قبل بلوغ الحنف، ها، ولا شك إن الأطفال أطفال المسلمين في الجنة معنا، لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يريد بين لا تقطع لمعين بجنة ولا نار، وهذه أصول أهل السنة والجماعة. فكان يقول وإني لرسول الله ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا ولا نعم. حتى نحسبه في الجنة يعني طفل ما نرجو له، نقول نرجو له الجنة. الرجاء شيء والقطع شيء آخر. قال واستعينوا، طيب قال ابن عباس يعني مشى إلى رحلته ويقرأ الآية واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكذلك شوفوا بقى، وكذلك إيه، خبيب بن عدي، قصته في الصحيحين، ها، قصة السرية المعروفة. وقال قام يصلي بين يدي القاتل. لما قالوا أنا قتلك وأخرجوه من الحل من الحرم إلى الحل في التنعيم، أخرجوه في التنعيم بعيد من حدود الحرم عشان يقتلوه رضي الله. فقرأ الأبيات بعد أن صلى ركعتين وخفف الركعتين وقال لولا أن تظن أن النبي جزعا لأطلت، لكن أنا خايف تشمته فيه. يقول له ده عايز إيه؟ يأخذ شوية من الحياة، أنفاس الحياة قبل أن يموت. ثم قال الأبيات المعروفة المشهورة: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك في أوصال شلو ممزعي. ثم قال اللهم احصهم عليه واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحد. ثم أخذوه فقتلوه رضي الله. وكانت المرأة السجانة اللي هي مسؤولة عنه تقول والله ما رأيته أسيرا مثل خبري، إني رأيت في يدي عنقود عنب وما بمكة من ثمرة. مكة ما بتزرع، إنما أتيها رزقها من كل مكان، ومع ذلك يرى في يده عنقود عنب. من أين نزل؟ السماء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله. هذه عليه السلام قاعدة، أمها نظرتها لبيت المقدس، ما تخرجش، خادمة بقية فيه، لا تعمل هنا ولا وظيفة هنا ولا راتب من هنا، ولكن رزقها يأتيها بكرة وعشية. يقول وكذلك خبيب قام يصلي بين يدي القتل، إذن الصلاة واستعينوا بالصبر. وسن خبيب لمن قتل صبرا صلاة ركعتين، صلاة والاستعانة مطلوبة لدفع البلاء، كذلك فعند كسوف الشمس تشرع الصلاة حتى تنجل. ومن المعلوم أن كسوف الشمس أو القمر آتان يخوف الله عز وجل بهما عباده، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والدعاء واستغفار الحديث. وقد قال الله تعالى في شأن نبي يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في باطنه إلى يوم يبعثون. وقوله من المسبحين فصل بعض العلماء بالمصلين، والله أعلم. الاستعانة بالصلاة مطلوبة للحفظ ودفع الشرور. قال الله تعالى: أدل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأنتم تذكرون قصة الرجل الذي ذكروه من النبي عليه الصلاة والسلام، إن فلانا يصلي بالليل ولكن يسرق، فقد ستنهاه صلاة، ستنهاه صلاة. سبحان الله. قال والاستعانة بالصلاة مطلوبة للحفظ ودفع الشرور. قال الله تعالى وذكرنا الآية، قال وكذلك الاستعانة مطلوبة للتوفيق إلى أعمال الخير كما في صلاة الاستخارة. شوف ازاي انت مقدم على شيء، انت عايز تخطب المرأة دي ولا ما تخطبهاش؟ وكم من واحد يروح يخطب المرأة دي، وكم من واحد ينصح يقول له لا ما فيش داعي، اتق الله، هذه المرأة مش هتمشي معك، مش هتنسجم معك، يحصل مشاكل، وبرضه يصر وتحصل المصيب ويقول يا ليتني يا ليتني يا ليتني يا ليتني. فالآن الاستخارة يا إخوة أبدلنا الله سبحانه وتعالى بدلا من أهل الجاهلية الذين كانوا يستخيرون الأزلام. الاستخارة يصلي ركعتين من دون الفريضة ثم يسلم، فبعد أن يسلم يعمل إيه؟ يقرأ الدعاء ويرفع يديه مخلصا لله عز وجل. فإذا انشرحت نفسه. طبعا الاستخارة مش في الواجبات الشرعية، لا، في الأمور المباحة الدنيوية لا تتعلق بشخصك. أنت عايز تسافر هنا ولا ما بتسافر، أنت عايز تعمل مشروع هذا ولا ما بتعمله، أنت عايز تقدم لهذا البيت ولا ما تقدمه، إلى غير هذا. فمش معناها بقى يشوف حاجة في المنام تدل على أحد الأمرين، لا، إنما انشرح صدره. ولا يدخل الاستخارة وهو مصر على رأي مسبقا، لا، إنما يفوض أمره إلى الله فيقول. طب هو ما يدعيش في السجود؟ ما يدعيش في الدعاء في السجود؟ الدعاء بس بعد الحديث تسليم الحديث يصلي ركعتين من دون الفريضة، هي متى تتم الركعتين؟ قول انت بقى متى؟ بالتسليم. التسليم. فبعد التسليم ايه؟ وهذا افضل الاقوال في المسألة. الله. وفي اقوال اخرى لكن هذا افضل اقوال. واقوال. قال كما في صلاة الاستخارة فإننا نركع ركعتين ثم ندعو الله عز وجل. نعم ركعتين. متى تتم ركعتين؟ بعد التسليم. بعد التسليم. قال ثم ندعو الله عز وجل بالدعاء المذكور، وكذلك الاستعانة مطلوبة لجلب الرزق. الله أكبر. قال الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة. سبحان الله. واصطبر. شوف الأمة، والله إن الأمة الإسلامية سواء في مصر أو في أي بلد آخر لو تنتظم هذه التعاليم أقسم بالله لا تشتكي في الاقتصاد شيئا. صلحة. والله صلحة. قال وأمر. شوف يقول وكذلك الاستعانة مطلوبة لجلب الرزق، الاعتماد على الحسابات والجداول ما أتى بفائدة. إي والله ما أتى بفائدة. أنا ذكرت لكم صحابي جليل من قبل كان عنده مال وعنده كيس كده فيه المال، فيخرج كده في النفقة وما يحسبش الباقي إيه؟ ما يحسبش الباقي الرصيد، يقول بقى أنا باقي 100 باقي 200 باقي 500 باقي 1000 ما يحسبش. فما نفد هذا الكيس، ما نفد. وخذ ليه في توكل. عائشة رضي الله عنها مثال هذا في الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام مات وترك لها شطر شعير أكلت منه زمانا. شوف أكلت منه زمانا حتى في يوم من الأيام وزنته ففنية. ما شوف البطن ده بقى ففنية. شوف التعبير. فلو أن الأمة فعلا رجعت إلى هذه التعليم العظيمة وهذه التوجيهات القيمة الواردة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لنالت خير كثير. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال وبعدين دخل في السؤال الجن. نكتفي بهذا القدر يا أخوان على أمل لقاء بكم إن شاء الله مع هذا الكتاب التفسير في حصة مقبلة إن شاء الله. ودروسنا بإذن الله اليوم قائمة بإذن الله، سواء دروس في مسجد مكة أو في مسجد الخلفاء الراشدون. جزاكم خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.